على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم 19 من شهر ذي القعدة للعام 1436 من الهجرة، اليوم الثالث من شهر سبتمبر أيلول للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 167 من منتهى الطرب نلتقي. مستمعينا في الحلقة 157 من منتهى الطرب اللي أذعناها يوم 11 يونيو، أذعت ضمن فقرات الحلقة فقرة للمطربة الشمس في أغنية والله مسافر ماشي يا بوي من ألحان وليد غلمية اللي كنا نحيي ذكرى رحيله، ومن كلمات جورج جرداق. كان في تساؤل هل هذه هي المطربة اللي غنت مع عبد الحليم في سكتش قاضي البلاج اللي هي كانت بتقول أنا خدت الإعدادية. أستاذ صوفي العقابي من بغداد العروبة مشكورا أرسل لي ما يفيد أنها هي ذات المطربة اللي كانت مع عبد الحليم حافظ. كل الشكر للأستاذ توفيق. من المناسبات اللي مرت علينا هذا الأسبوع معنا ذكرى رحيل الملحن رضا حمدي وميلاد الفنان سيد إسماعيل، وأيضا في هذه الحلقة ما تبقى منها حيكون في ذكرى رحيل الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل. لكن في بداية هذا الأسبوع رحلت عنا قامة كبيرة في الفن العربي يوم السبت 29 أغسطس عام 2015، رحل الشاعر والموسيقار العراقي الكبير سالم حسين الأمير عن عمر يناهز 92 عام، والرحل قدم عدة ألحان استمعنا إلى بعض منها بأصوات سعاد محمد. يمكن سعاد محمد احنا أزعنا لها في إحدى حلقات منتهى الطرب تقريبا، يعني كان في الحلقة 120 يوم 11/9/2014، من كلمات وألحان سالم حسين الأمير روح عني أو يا ساكن بدايرتنا. النهاردة حنسمع عمل تاني للملحن والشاعر العراقي الكبير سالم حسين الأمير، حنسمع الثلاثي المرح في كلمات وألحان سالم حسين الأمير، للا ولو من كلمات وألحان زي ما قلت لحضراتكم الشاعر سالم حسين الأمير الشاعر والموسيقار. الأغنية اتسجلت يوم 15 أغسطس عام 1961، أعيد التسجيل يوم 21 أغسطس من ذات العام مع الثلاث المرح وللا ولو. Let's go. ثلاث المرح وأغنية لا لولو من كلمات وألحان سالم حسين الأمير اللي رحل عنا يوم السبت عليه رحمة الله. هذا الأسبوع مرت علينا أيضا ذكرى رحيل الملحن رضا حمدي. قبل الانتقال أرحب بالحضور الكريم أصدقائي على صفحة منتهى الطرب، الأستاذ عبد العزيز القصاص، أستاذ دكتور حسن عبد الحافظ الشاعر، الأستاذ حماد مزيد أريج الورد، أستاذ عبد الرحمن السواح، أستاذ إيمان مصطفى، مهندس لؤي، أستاذ نور بكر، دكتور عبد المنعم صديق العزيز من ليبيا، مهندس خالد عروق، أستاذ محمد شرشابي، الأستاذ عيسى متري، أستاذ بهاء محمد، أستاذ محمد عبد الحي، أستاذ أحمد التهامي قاسم، أستاذ محمد مصطفى، أستاذ حنان زكي، الأستاذ أسامة عبد الغني، دكتور مهندس بشير من باريس، الأستاذ سمير صبري، والأستاذ مصطفى الحداد من السويس، الأستاذ بهاء أحمد. هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى رحيل الملحن رضا حمدي، يمكن أشهر ما سمعناه من ألحانه ماشي في نور الله بصوت محمد الطوخي. في البداية حنسمع أغنية مرفوضة، الأغنية كلماتها واحدة لكن الملحنين مختلفين. نسمع الأول رشاد المصري وأغنية يا جميل يا أبو قلب حنين من كلمات حسن السهاجي، ألحان عبد الفتاح سكر، سجلت يوم 25 أبريل عام 1961 ولكنها رفضت. قلب حنين بعدك عني ده مش هين يا جميل يا ابو قلب حنين بعدك عني ده مش هين ليه هتغير طبعك ليه يا ابو قلب حنين ليه هتغير طبعك ليه يا جميل يا جميل أحلام شفناها وحكاية حب طويلة احنا الاتنين قلناها أيام وليالي جميلة زي الأحلام شفناها وحكاية حب طويلة احنا الاتنين قلناها أنا فاكر كل كلامك وانت انت اللي نسيت ايامك، انا فاكر كل كلامك، وانت اللي نسيت ايامك. ليه هتغير طبعك؟ ليه يا ابو قلب حنين؟ ليه هتغير طبعك؟ ليه يا جميل يا جميل يا جميل يا ابو قلب حنين؟ بعدك عني ده مش هين. ليه هتغير طبعك؟ ليه يا ابو قلب حنين؟ ليه هتغير طبعك؟ ليه يا جميل يا جميل؟ مش هفكر في اليوم اللي هيبعدنا، ولا كنت في يوم استنظر غير يوم يجي ويسعدنا. انا عمري ما كنتش افكر في اليوم اللي هيبعدنا، ولا كنت في يوم استنظر غير يوم يجي ويسعدنا. انا فاكر كل كلامك، وانت اللي نسيت ايامك. انا فاكر كل كلامك، وانت اللي نسيت ايامك. هتغير طبعك؟ ليه يا ابو قلب حنين؟ ليه هتغير طبعك؟ ليه يا جميل يا جميل يا جميل يا ابو قلب حنين؟ بعدك عني ده مش هين. ليه هتغير طبعك؟ ليه يا ابو قلب حنين؟ ليه هتغير طبعك؟ ليه يا جميل يا جميل؟ خليك زي انا ما عرفتك، بهداوتك وابتساماتك. وإن كنت في مرة خالفتك فكرني وقول وحياتك. خليك زي أنا معرفتك، بهداوتك وابتساماتك. وإن كنت في مرة خالفتك فكرني وقول وحياتك. أنا فاكر كل كلامك، وإنت اللي نسيت أيامك. أنا فاكر كل كلامك، وإنت اللي نسيت أيامك. ليه هتغير طبعك؟ ليه يا أبو قلب حنين؟ ليه هتغير طبعك؟ ليه يا جميل يا جميل يا جميل يا ابو قلب حنين؟ بعدك عني ده مش هين. ليه هتغير طبعك؟ ليه يا ابو قلب حنين؟ ليه يا جميل يا جميل؟ يا جميل يا ابو قلب حنين، أغنية كتب كلمتها حسن السوهاجي من ألحان عبد الفتاح سكر والغناء لرشاد المصري، تسجلت يوم 25 أبريل عام 1961. قرار اللجنة كان الرفض. ذات الكلمات لكن بصوت المطربة بيرلانتي، وهنا دور الملحن رضا حمدي، والكلمات طبعا حسن السوهاجي. يا جميل يا ابو قلب حنين أجيزت للإذاعة يوم 14 أكتوبر عام 1962. Thank you. حنين. برلنتي وأغنية يا جميل يا أبو قلب حنين من كلمة حسن السهاجي وألحان رضا حمدي، نموذج لأغنية كلماتها واحدة مع اختلاف المطرب والملحن. أغنية برلنتي أجيزت للإذاعة يوم 14 أكتوبر عام 1962. ما زلنا مع أغنيات من ألحان الملحن الراحل رضا حمدي. هذه المرة طلب من خلال التليفون الأستاذ عدنان نسمع عباس البليدي وأغنية فرحة لؤاك من كلمات صلاح محمد علي وألحان رضا حمدي. الأغنية تسجلت يوم 2 يوليو عام 1959. شويه ساعد رضاك ساعد قالوا الدم تعدين هم أنا وإنت مهما يقولوا الناس هنعيش على الإخلاص بالحب أنا وإنت والدنيا إيه فيها غير فرحة تحميها والدنيا إيه فيها غير فرحة تحميها يلا نعيش فيها نحيي الأمل تاني ونزيد رمغاني ونعيد ليالينا ليالينا الدنيا دي نزيد شوية سعيد رضاك سعيد رضاك حبك عليا وحياة عينيا شفنا بعيد احنا سوا الاثنين والود جمعنا يبقى الكلام بالروح زي الطيور عالدوح ولا حد يسمعنا والدنيا ايه فيها غير نجوى تحلينا والدنيا ايه فيها غير نجوى تحلينا يلا نعيش فيها نحيي الامل تاني ونزيد رمغاني ونعيد ليالينا ليالينا الدنيا دي بتزيد شوية سعيد رضاك سعيد رضاك وتبان عليا وحياة عينيا فرحة عباس البليدي وأغنية فرحة لؤاك من كلمات صلاح محمد علي وألحان رضا حمدي لأغنية سجلت يوم 2 يوليو عام 1959 بنكتفي بهذا القدر من إحياء للذكرى رحيل الملحن رضا حمدي على صفحة منتهى الطرب أرحب بأصدقائي ميدو حمادة الأستاذ مفيد عوض من العراق أستاذ أبو يوسف من بغداد العروبة الأستاذ توفيق العقابي انتظر يا أستاذ توفيق آخر الحلقة إن شاء الله حيكون في شيء منتظر أرحب بالدكتور ياسر رزق اللاعب جواد كاظم سعيد من العراق سيارة المستشار حسين شحاتة والأستاذ الفاضل عيسى متري إن شاء الله المقترح بإذن الله حرفعه للسيدة الفاضلة مدير عام إذاعة الأغاني بشأن تخصيص الخميس الأول من كل شهر مع حفلات أم كلثوم الخارجية نشوفه بإذن الله في الدورة المقبلة بإذن الله يعني دكتور حسن عبد الحافظ مشكورا يعني لو تفضلت أغنية شافية أحمد النيل الخالد كان طلبها الأستاذ أبو ممدوح وأنا تأخرت عليه الأغنية مدتها طويلة فلو تكرمت يعني ترفعها لنا على الصفحة أكون لك من الشاكرين هذا الأسبوع أيضا مرت علينا ذكرى ميلاد الفنان سيد إسماعيل كان في 2 سبتمبر عام 1928 نسمع نادية فهمي وأغنية سجلتها نادية فهمي للحلقة رقم 28 من حلقات عدو البشر الأغنية تسجلت يوم 10 يونيو عام 1955 من ألحان سيد إسماعيل نسمع صوت الأسمهاني نادية فهمي وأغنية أشوف عيونك نظرة إليك Thank you. نادية فهمي وأغنية من ألحان سيد إسماعيل، أشوف عيونك نظرة إليك. سجلت الأغنية بتاريخ 10 يونيو عام 1955، وكانت للحلقة رقم 28 من حلقات عدو البشر. أعتقد كده أستاذنا الغالي أستاذ مصطفى الحداد أني بأفي بالوعد اللي وعدته من زمان، كلما حانت فرصة تكون معانا أغنية لنادية فهمي. مهندس خالد عروق بيقول من جدة لموقع العمل خارج المدينة على طريق تبوك القديم أكثر من 500 كيلومتر، إذا استمريت الساعة والنص كمان ألحق البرنامج. معلش بقى اسمعها مسجلة باش مهندس خالد. شكرا جزيلا أستاذ دكتور حسن عبد الحافظ، ونتابع ما تبقى من فقرات لهذه الحلقة مع الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل. مرت علينا ذكرى رحيله هذا الأسبوع، رحل عنا يوم 31 أغسطس عام 2008، كان يوافق ليلة 8 رمضان. في البداية مع صباح، تغني كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب، سوا سوا والرجع لوحده، سوا سوا والكل اتحدوا. الأغنية تسجلت يوم 20 مايو عام 1963. سوا سوا يا اخواتي الجايه، سوا سوا يا نجومنا العاليه، سوا سوا يا اخواتي الجايه، سوا سوا يا نجومنا العاليه. عالية سوا سوا إخوات الجاية طالعين للراية سوا عاجل للغاية سوا طالعين للراية سوا عاجل للغاية سوا سوا سوا والأبعد وحده سوا سوا وسمع الوحد سوا سوا والكل اتحد سوا سوا والرجع الوحد حنزيد متقوة سوا سوا وبالنية الحلوة سوا سوا حنزيد متقوة بالقلب الصافي سوا المصري وافي سوا بالقلب الصافي سوا المصري وافي سوا سوا سوا والرجع لوحده سوا سوا والرجع لوحده صباح والأطفال وكلمات أحمد شفيق كامل ألحان محمد عبد الوهاب سوا سوا والرجع لوحده. الأغنية تسجلت يوم 20 مايو عام 1963. المطرب المغربي الكبير عبد الوهاب الدكلي وملك الجماهير العربية مش ملك الحد. كلمات أحمد شفيق كامل ألحان محمد الموجي. الأغنية كنت أذعتها سابقا تسجيل استوديو. النهاردة تكون معنا تسجيل حفلة هنستمع إليها من حفل أضواء المدينة اللي يقيم بالأسكندرية يوم 28 يوليو عام 1963 عبد الوهاب الدكلي وملك الجماهير العربية. ودلوقتي بقى هنستمتع بفاصل من الغناء من المطرب العاطفي الأستاذ عبد الوهاب الدكلي، وهنسمع أول حاجة نشيد ملك الجماهير تأليف أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي. الجماهير العربية مش ملك الحد، الوحدة مسير أجيال جاية في طريق المجد. ملك الجماهير العربية مش ملك الحد، الوحدة مسير أجيال جاية في طريق المجد. أكبر من الأول راح ترجع أكبر وأشد أكبر وأشد. إرادة جماهيرنا في الوطن الحر. دي حياة أجيال زحفة بتنده على نور الفجر. الوحدة إرادة جماهيرنا في الوطن الحر. دي حياة أجيال زحفة بتنده على نور الفجر. بنينها بأرواح شهدانا قلع الأجيالنا اللي ورانا. بنينها بأرواح شهدانا قلع الأجيالنا اللي ورانا. حتعود دولتها حتتمكن حتعود بالأمر أكبر من الأول. راح ترجع أكبر وأشد أكبر وأشد أكبر وأشد. ملك الجماهير ملك الجماهير ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. ملك الجماهير ملك الجماهير ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. الوحدة مصيرها هي الجاية من غير المجد. ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. الوحدة مصيرها هي الجاية من غير المجد. أكبر بالأول راح ترجع أكبر وأشد أكبر وأشد. أكبر من نارك يا جهنم نار الثوار. الوحدة اللي في كل قلوبنا بركان من نار. أكبر من نارك يا جهنم نار الثوار. الوحدة اللي في كل قلوبنا بركان من نار. من ألف قوة تخبيها من ألف مؤامرة يطفيها. من ألف قوة تخبيها من ألف مؤامرة يطفيها. الوحدة حترفع أعلامها فوق كل ديار. أكبر من الأول راح ترجع أكبر وأشد أكبر وأشد أكبر وأشد. ملك الجماهير ملك الجماهير ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. ملك الجماهير ملك الجماهير ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. الوحدة مصيرها هي الجاية من غير المجد. ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. الوحدة مصيرها هي الجاية طريق انتصارتنا بإرادة الكل. دي حياة أجيال زحفة بتندى على نور الفجر. الوحدة طريق انتصارتنا بإرادة الكل. دي حياة أجيال زحفة بتندى على نور الفجر. الوحدة طريق انتصارتنا بإرادة الكل. دي حياة أجيال زحفة بتندى على نور الفجر. كلنا أصحاب الخير فيها ولا في استغلال فوق أراضيها. كلنا أصحاب الخير فيها ولا في استغلال فوق أراضيها. صوت الفلاح صوت العامل في سما هيطل. أكبر من الأول راح ترجع أكبر وأشد أكبر وأشد أكبر وأشد. ملك الجماهير ملك الجماهير ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. ملك الجماهير ملك الجماهير ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. الوحدة مصير أجيال جاية من غير المجد. ملك الجماهير العربية مش ملك الحد. الوحدة مصير أجيال جاية من غير المجد. المطرب المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكلي يغني كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي ملك الجماهير العربية من حفل أضواء المدينة المقام في الإسكندرية يوم 28 يوليو عام 1963. اتصال من دكتور هاني بيصحح لي أنه اسمه عبد الوهاب الدوكالي، والله هو اختلاف لهجة دكتور هاني. وصديقنا العزيز دكتور مهندس بشير معنا على صفحة منتهى الطرب من المغرب، فيقول لنا هل اسمه عبد الوهاب الدوكلي ولا عبد الوهاب الدوكالي، واحد ولا اتنين؟ دكتور مهندس بشير من فضلك. آخر فقرة معانا في إحياء ذكرى رحيل الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل مع نشيد وطني أو نشيد الوحدة أو نشيد الوطن الأكبر. عرضت قبل كده لحضراتكم لما طرأ على هذا النشيد من تعديل أو تغيير، سواء كان في من شارك بالغناء من المطربين أو من ناحية كلمات النشيد، وأذعت فيما سبق عدة تسجيلات مختلفة توضح هذا الاختلاف. في حلقة اليوم هنستمع أيضا لتسجيل مختلف، أعتقد لأول مرة يذاع على موجات إذاعة الأغاني، سواء على مستوى من شارك بالغناء فيه أو من ناحية الكلمات الاختلاف. هنسمع نشيد الوطن الأكبر أو نشيد الوحدة أو نشيد وطني من حفل أضواء المدينة من دمشق بسوريا. الحفل أقامته قيادة الجيش الأول بدار سينما الزهراء يوم 24 فبراير عام 1961 بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث للوحدة. هنا حدث الاختلاف كالتالي، الكوبليهات سريعا، عبد الحليم هو اللي قدم هذا الحفل وغنى وطني يا مالك قلبي، حلو يا مجدي يا مالي قلوبنا، الفقرة اللي كانت بتغنيها صباح هنسمعها النهاردة لأول مرة بصوت الفنانة نجاح سلام. قوميتنا اللي بنحميها غناء فايدة كامل هي رح تغنيه. وطني يا أغلى وطن في الدنيا، الكوبليه اللي بتغنيه شادية النهاردة هنسمعه بصوت فايزة أحمد. وطني يا جنة الناس حاسدينها على أمجادها وعلى مفاتنها، كوبليه غاب عن تسجيل هذا الحفل واللي كانت بالطبع بتغنيه الفنانة نجاة الصغيرة. وأخيرا يأتي الختام المختلف بصوت عبد الحليم حافظ غير الموال اللي سمعناه قبل كده، هيغني كوبليه في هذا النشيد عبد الحليم، أعتقد أنه يناسب ما يحدث في لبنان الشقيق هذه الأيام. إذن وطني الأكبر أو نشيد الوحدة أو نشيد وطني، أحمد شفيق كامل الكلمات اللحن، محمد عبد الوهاب من حفل أقامته قيادة الجيش الأول بدار سينما الزهراء يوم 24 فبراير عام 1961. ردا على كلام حزب الكتائب سيدة فايدة كامل، سيدة نجاح سلام لبنان، سيدة فايدة أحمد الأقليم الشمالي، عبد الحليم حافظ الأقليم الجنوبي، صباح صباح تعتذر لأنها عيانة وسفرة إمبارح، سفرة للقاهرة إمبارح، نجاة عيانة. Thank you. وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. خلي ناديك بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير كبير كبير واكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله. يا وطني وطني حبيبي الوطني الأكبر، يوم ورا يوم وطني يا أغلى للحرية، وطني يا أغلى وطني. وطني في الدنيا، وطني ألعاب الحرية. انت الباني مع البنيين، وانت الهادم للعبودية. انت الباني مع البنيين، وانت الهادم للعبودية. وطني يا ذا حفل انتصاراتك، يلي حياة المجد حياتك. وطني يا ذا حفل انتصاراتك، يلي حياة المجد حياتك. يلي شباب بيروت الزائر حيكمل لك حرياتك. يلي شباب بيروت الزائر حيكمل لك حرياتك. شعبك واحد في المتحدة، وفي لبنان الحرة الخلدة. انت حبيبي يا وطني العرب، وطني حبيبي، وطني الحب. وما يمكن ان تكتب في ما هي حياتك. وطني فيك قد فيه الحرة، وطني وطني وطني حبيبي. وطني يا ذا حفل انتصاراتك، يلي حياة المجد حياتك. وطني يا ذا حفل انتصاراتك، يلي حياة المجد حياتك. يلي شباب بيروت الزائر حيكمل لك حرياتك. يلي شباب بيروت الزائر حيكمل لك حرياتك. شعبك واحد في المتحدة، وفي لبنان الحرة الخلدة. شعبك واحد في المتحدة، وفي لبنان الحرة الخلدة. احنا وطن يبني ولا يهدد، احنا وطن بيصون ما يبدد. وطن العزة، وطن العربي، وطن حبيبي، وطن الأكبر. وما يبقى امجاده اتقى وانتصاراته ما هي حياته. وطني فيه قد وفيه حرة، وطني وطني وطني حبيبي، الوطني الاكبر. وما يبقى امجاده اتقى وانتصاراته ما هي حياته. وطني فيه قد وفيه حرة، وطني وطني. Thank you. الجنون ينتهي هذا الحفل الساهر الكبير الذي أعدته قيادة الجيش الأول احتفاء بالذكرى الثالثة لعيد الوحدة المباركة، والذي شرفه سيادة الرئيس المفدى جمال عبد الناصر وتحدث فيه إلى ضباط وجنود جيشنا البواسل في هذا الحفل الساهر الكبير. أيها السادة المواطنون، السيد الرئيس جمال عبد الناصر يغادر الآن الشرفة الرئيسية في قاعة سينما الزهراء مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. وهكذا أيها السادة، هكذا تستمر احتفالاتنا بأعياد الوحدة المباركة، ولسنا وحدنا الذين نحتفل بها، إنما يحتفل بها معنا كل عربي حر في دنيا العرب. أيها السادة، نغادر الآن قاعة السينما دمشق عائدين بحضراتكم إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة. فإلى استوديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ الحفل كان يوم 24 فبراير عام 1961. كانت آخر فقرة في حلقة الليلة. قبل الختام، اتصال من السيدة الأستاذة سونيا محمود مدير عام إذاعة الأغاني، مشكورة أفادت أن الاسم الصحيح هو عبد الوهاب الدوكالي. شكرا جزيلا، الشكر موصول لدكتور مهندس بشير، وكل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع، التعليق، الانضمام لصفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني، منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.